أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل فدية الأذى على الترتيب أو على التخيير؟ فدية الأذى على التخيير، ما ليست على الترتيب، لأن القرآن يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأو هذه للتخيير. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من فاته الركوع الأول من صلاة الخسوف، فهل فاتته الركعة الأولى؟ لا، العلماء قالوا يصلي الركعة الثانية، يصلي الركوع الثاني، أن يصلي الصفة الثانية من الركعة الأولى، يصليها، وإذا سلم الإمام وقام للركعة الثانية وما فيها من الركوعين يقضي ما فاته المسبوق، يقضي ما فاته من الركوع الأول ثم يلحق بالإمام. فعلى كل حال الصلاة لا تسقط إذا أدرك الركوع الأول من الركعة الأولى، لكن إذا سلم الإمام وقام للركعة التي تليها فإنه يكمل. الحمد لله، يرحمكم الله، فإنه يكمل المسبوق، يكمل ما بقي عليه ثم يلحق بالإمام، لأن الإمام يطيل، يلحق بالإمام في الركعة الثانية وفي الركوع الأول. نعم. إذن يا شيخنا، إذا كان هذا الذي فاته الركوع الأول جاهل بهذا الحكم ولم يفعل، ماذا عليه؟ الآن دخل في القراءة الثانية من الركعة الأولى، فاتته القراءة الأولى والركوع الأول، ولجهله لم يأتي بهذه، فماذا يفعل بعد ذلك؟ وليس عليه شيء، وإنما عليه القليل، لأن صلاة الكسوف والخسوف كلها سنة يعني، وبعض العلم يقول سنة فات وقتها أو فات مكانها، فهو يعني الأحسن يصليها إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية يقضي ما فاته على عجل ثم يلحق بالإمام، لأن الصلاة الأصل في الصلاة أن تكون واحدة بالنسبة للقضاء والأداء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول: أتينا لزيارة المسجد النبوي، فكم صلاة لنا أن نصلي في المسجد النبوي؟ صلوا ما بدا لكم في المسجد النبوي، وما يعتقده بعض الإخوة الوافدين من أنه يصلي 40 صلاة أو نحو من ذلك، هذا لا، ليس بصحيح، لكن صلي ما بدالك في المسجد، سواء كان 40 أو أقل أو أكثر، الذي يتيسر لك صليه واسأل الله القبول. هذا السؤال يقول: في بلادنا بعض الناس يستخدمون زيت وهو من مادة قوية حارة، ويجعل على الرأس كالصابون، ويغير الشعر ويلينه جدا، وبعض الناس يقولون بأن استخدامه حرام، فهل هذا صحيح؟ إذا كان في استخدامه ضرر يحرم للضرر، لأن الأصل في الأعيان والأطعمة الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه ومنعه. فلكن إذا كان فيه ضرر، هذا الزيت فيه ضرر، سواء كان ضرر على الصحة أو فيه ضرر يعني على البشرة أو ضرر على الشعر، إذا كان فيه ضرر فإنه لا يستعمل اتقاء لضرره. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: دخلت المسجد وصليت ركعتين تحية المسجد، ثم جلست وقرأت القرآن وانتقض وضوئي، فخرجت للوضوء، فهل لي بعد العود من الوضوء أن أصلي ركعتي تحية المسجد مرة أخرى أم أجلس فقط؟ هذه المسألة قال بها بعض أهل العلم، اختلفوا فيها، فبعض أهل العلم يقول لا يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأنه خرج من المسجد للطهارة ويعود، ولا يعتبر يعني داخلا عرفا، كالدخول الذي قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال بعض أهل العلم الحديث عام، فإذا خرج للطهارة وعاد إلى المسجد يصلي ركعتين، لأن الحديث عام، والمسألة فيها سعة ولله الحمد، إن صليت ركعتين فلا حرج، وإن جلست فلا حرج. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل: هل يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ هذا تكرار العمرة في زمن متقارب في سفرة واحدة يكرهها جمهور أهل العلم، مكروه عند جمهور أهل العلم لأنه لم يرد بها نص ولم يوجد دليل يدل على مشروعيتها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل زيارة شهداء أحد مستحبة وكذلك القبلتين؟ القبلتين لا، لكن زيارة شهداء أحد مستحبة كغيرها من القبور، كغير القبور من القبور يستحب زيارتها للدعاء للأموات ولتذكر الآخرة، تذكر الموت. أما غير هذا، يعني غير هذه الأماكن المذكورة، يعني غير ما يقال للقبلتين تستحب، مسجد القبلتين تستحب زيارته، فليس كذلك، لأن الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وليس لها علاقة بالعمرة ولا علاقة لها بالحج، المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع ومسجد قبة والشهداء، غير ذلك لا يذهب إليه إلا للسياحة فقط. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كانت الزوجة لا تريد العيش مع أم الزوج، والعرف في بلادنا أن الزوجة تعيش مع أم الزوج، ويتأكد ذلك أن الأم وحيدة لا تجد من يخدمها، والزوجة تتعامل مع الأم بسوء أخلاق وتطلب مني الطلاق أو بيت مستقل، فما هو الحل أثابكم الله؟ الحل: حاول الإصلاح بقدر ما تستطيع، حاول الإصلاح بقدر ما تستطيع، وانظر أيضا في يعني تصرفات الأم وتصرفات الزوجة، قد تكون الأم محقة وقد تكون الزوجة محقة، وأنت هنا بمنزلة القاضي الحكم، فإذا كانت الواردة هي التي يحصل منها الخطأ والقصور فإنك تنصحها بينك وبينها في الخفاء، وإن كان من الزوجة أيضا تنصحها في الخفاء، لكن أنت ذكرت في السؤال أن السبب من الزوجة، فإذا كان الأمر كذلك فانصحها وبين لها، وبين أن الزوجة يعني يجب عليها أن تطيع الزوج وجوبا ما لم يمرها بمعصية، وبين لها أنك تأمرها يعني الإحسان إلى والدتك، لأن الإحسان إليها من البر، بين لها ذلك وخوفها بالله عز وجل، وخوفها ذكرها بالآخرة ورغبها في الخير بهذه الأمور، إن استقامت وإلا النساء كثير، إن استقامت وإلا النساء كثير. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل من كلمة لمن يأتي إلى المسجد بملابس رثة وبعضهم يأتي بملابس لا تليق بالوقوف بين يدي الله؟ هذه مشكلة حقيقة، خصوصا في هذا العصر. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند الصلاة، وهذا أمر، خذوا زينتكم، وزين اللباس، يعني يتجمل باللباس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، لأنه سأله رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فالإنسان ينبغي له، بل يجب عليه، أن يأتي إلى الصلاة بلباس يليق بوقوفه بين يدي الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، أنت الآن لو أردت أن تذهب إلى حاكم من الحكام تقابله بلباس يعني لا ترتضيه أنت، تقابله مثلا بلباس النوم، أو تقابله بلباس أيضا ساقط أو سافل، هذا ما يمكن. فكيف وأنت تقف بين يدي ملك الملوك وهو الله رب العالمين؟ فيخوان هذا حقيقة، هذا قصور في حق الله وسوء أدب مع الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمرك أن تكون على أحسن حال، وأن تكون في أحسن لباس، وأن تكون على أجمل حال، وأن تكون في نظافة تامة، فكيف تسيء الأدب مع الله جل وعلا؟ نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن يستمتع المعتمر بعمرة ثانية ويبدأ الإحرام من مسجد عائشة؟ لا، المتعة بالعمرة الأولى، المتعة بالعمرة الأولى. إذا أردت عمرة أخرى بعد الحج، لكن اكتفي بالعمرة التي تكون مع الحج، لأن السلف كانوا يعملون هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة واحدة مع حجه وقارنا، ولم يكررها مرة أخرى. فالتكرار، تكرار العمرة مخالف للهدي النبوي. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الساحات الآن بعد إحاطتها بالأسوار والأبواب من المسجد، وهل يشترط اتصال الصفوف لحصول الألف صلاة؟ بالنسبة لساحات المسجد النبوي، نعم تكون تابعة للمسجد، لأن الأسوار أحاطت بها. ومعلوم أن فناء المسجد إذا أحاط به السور كان ذلك من المسجد الفناء، فالفناء في المسجد النبوي من داخل في المسجد. وعلى هذا لو صلى جماعة في فناء المسجد النبوي وفي التوسعة، فصلاة إن شاء الله صحيحة، حتى لو ما وتحصل المضاعفة حتى لو لم يتصل الصف. لكن ينبغي للإنسان المؤمن ألا يعني يكسل ولا يعني ويكابر عن البحث في داخل المسجد ويصلي في داخل المسجد. لماذا؟ لأن الصلاة في داخل المسجد بالنسبة للمضاعفة ما فيها خلاف، لكن في الساحة فيها خلاف بين أهل العلم. وإن كان الصواب إن شاء الله أن الصلاة تضاعف فيها، لأن السور أحاط بها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يشرع للنساء الصلاة في الروضة؟ يعني إذا لم يكن في رجال لا بأس. وإن كان الروضة يا إخوة لا أعلم دليلا يدل على اختصاصها بشيء من العبادة، ما أعلم دليل يدل على أن الروضة خاصة للعبادة، فيها خاصية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها روضة من رياض الجنة، والله أعلم بالمراد. لكن الشيء الذي نتفق عليه جميعا أن الروضة من المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي جميعه من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه ومن يعني أوله إلى آخره يعني خير من ألف صلاة، خير من ألف صلاة. والروضة من ذلك. فالنساء إذا لم يكن في الروضة رجال لا بأس يصلين، لأن الروضة جزء من المسجد، لكن لا يعتقد أن لها أخصية وأن العبادة في الروضة لها أفضلية. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يشرع أن يعتمر الرجل عن نفسه ثم يعتمر عن أمه المتوفاة في رحلة واحدة، أي أن العمرتين متقاربتين، وذلك لعسر السفر أو استحالته؟ الأولى إذا أراد ذلك أن يخرج إلى أقرب المواقيت المكانية، ويحرم منها إذا أراد عمرة عن الوالدة، يحرم من الميقات المكاني، أقرب ميقات، ويسأل الله القبول. أما ما يتردد يعني ما يتردد ويفعله بعض الناس، يترددون على التنعيم ويحرمون أفواج بالعمرة مرة أخرى، فهذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. وأقول لكم يا إخوة، لا شك أن عائشة أحرمت من التنعيم بالعمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بناء على إلحاحها وطلبها، وهذا نكمله غدا إن شاء الله تعالى.